شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام، حلقة أخرى من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتدارس ونتذاكر فيه معكم سيرة عطرة طيبة من سيرة الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم عبد الرحمن بن عوف، هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهر ابن كلاب ابن مرة القرشي الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وأمه هي الشفاء بنت عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة، ولد رضي الله عنه بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع كما ثبت في الصحيح من حديث أنس، وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دومة الجندل، وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ ابن ثعلب الكلبي، ففتح عليه فتزوجها وهي تماضر أم ابنه أبي سلمة، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة. فعن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فذاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمت معه، فركعنا الركعة التي سبقتنا، خرجه مسلم. وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ثم تصدق بعد ب40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة، وكان أكثر ماله من التجارة، وقيل إنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا، خرجه ابن المبارك. وقال ابن المبارك أيضا في الزهد: كان عبد الرحمن يصلي قبل الظهر صلاة طويلة، فإذا سمع الأذان شد عليه ثيابه وخرج. وعبد الرحمن هو الذي رجع عمر بحديثه من صرغ ولم يدخل الشام من أجل الطاعون. فعن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، خرجاه في الصحيحين. ورجع إليه عمر أيضا في أخذ الجزية من المجوس كما رواه البخاري في صحيحه. وذكر خليفة بن خياط بسند له قوي عن ابن عمر قال: استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف على الحج سنة ولي الخلافة، ثم حج عمر في بقية عمره. وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيعت ب40,000، خرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال عمر رضي الله عنه: عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين. وذكر البخاري في تاريخه من طريق الزهري قال: أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدرا ب400 دينار، فكانوا 100 رجل. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كان عبد الرحمن تاجرا مجدودا في التجارة، وكسب مالا كثيرا، وخلف 1,000 بعير و3,000 شاه و100 فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحة، فكان يدخل منه قوت أهله سنة. وعن سعيد بن جبير قال: حدثنا أبو الهياج قال: رأيت رجلا يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم قني شح نفسي. فسألت عنه فقالوا: هذا عبد الرحمن بن عوف. ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، فسئل عن بكائه فقال: إن مصعب ابن عمير كان خيرا مني، توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له ما يكفن فيه، وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيرا مني لم نجد له كفنا، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياة الدنيا، وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي. وعن أم سلمة قالت: دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أماه، قد خشيت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش كلهم مالا. قالت: يا بني تصدق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. خرجه أحمد والبزار وصححه الألباني. فخرج عبد الرحمن فلقي عمر فأخبره بما قالت أم سلمة، فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا؟ قالت: لا، ولن أقول لأحد بعدك. توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سنة 31، وقيل سنة 32، وهو ابن 75 سنة بالمدينة. وروي عن أبي سلمة أنه قال: توفي أبي وهو ابن 72 سنة بالمدينة، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان، هو أوصى بذلك. وقال إبراهيم ابن سعد: كان سن عبد الرحمن بن عوف 78 سنة. وأخرج الزبير بن بكار من طريق سهلة بنت عاصم قالت: كان عبد الرحمن بن عوف أبيض أعين أهدب أقنى، له جمة أسفل من أذنيه. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه: كان طويلا أبيض مشربا حمرة، حسن الوجه دقيق البشرة لا يخضب. ولما مات قال علي بن أبي طالب: اذهب يا ابن عوف، قد أدركت صفوها وسبقت زنقها. رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.